تدير الكل كويس يعني. عندك هنا كل ما تكون جنبي يكون احسن. هو خلاص هو طار ان شاء الله يعني كده يكون احسن. اه ربنا يكرمك. فعمليه مصطلح الحديث حتى انا بدات في الدرس الاخير اتحدث عن هذا الامر يمكن وصلكم شيء. نعم. نعم. آه. وبعدين في شرائط قديمه مسجله ايضا اسمها علوم الحديث. مصطلح الحديث يؤخذ من القران والحديث. اما الذين وضعوا المصطلح من المتاخرين مثل النووي وابن الصلاح هؤلاء يقولون يتحدثون عن عملية كما يقال يعني مجرد عناوين أو كلام ليس له مضمون أو كلام هم لا يطبقونه أصلا. يعني هم أول ما تفتح أي كتاب في مصطلح الحديث سيقول لك إيه هو شروط الحديث الصحيح. هو مصطلح الحديث اللي عارفينه هو ده اللي الناس حافظاه. يقول لك بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ولا في عدل. وبعدين تيجي يدخل يقول لك وجه الحسن لغيره فين العدل الضابط عن العدل الضابط. وبعدين اول اخذ بالحديث الحسن في فضائل الاعمال فين يا عم اللي انت قلته في الاول. فالكلام ينقض اخره اوله دائما. كلام الذين يكتبون هذه الامور تجد دائما اخر الكلام ينقض أوله. أنت الآن قلت بنقل العدل الضابط أنا معك عليك أن تثبت على هذا الأمر. فلا تجد ثباتا ولا مبدأ ولا شيء كلام. عندما يأتون حتى أنت عندما تقلب الكتاب أي كتاب في المصطلح إذا ذكر في الكتاب 20 حديثا احتمال تجد فيهم حديثا صحيحا وانت كاتب في الاول بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل مش عارف ايه عن العدل الشرطي ما تثبت لك على حل. فدي وجدت هذا التناقض. اذا اردت ان تتعلم مصطلح الحديث عندك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحديث الصحيح في القرآن الكريم؟ قال الله عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فخذها بقوة دي كلام سيدنا موسى. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إذن أنت عشان تأخذ بأحسن الأشياء. الحسن الأحسن لازم. الأحسن الأقوى. وبعدين طبق عليها شروط الشهادة. يعني أنا عشان أشتري منك كتاب أو تكرم أشتري منك حذاء نجيب اثنين يشهدوا ونكتب ونقول ممن ترضون من الشهداء. ولكن في الحديث الشريف مش ممن ترضون من الشهداء كيفما اتفق. ولك ابن الأهيعة ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة. وترى هؤلاء الناس يحتجون بأشياء زي الألباني الذي يريد أن يرى هذه المصيبة يقرأ كتب الألباني خاصة الأحاديث الصحيحة. ترى العجب يأتي بالحديث والأدلة موجودة. الأدلة افتح أي صفحة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. دي لا كان هيفصل بس ماشي. افتح أي صفحة في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول لك هذا الحديث حديث الأذنان من الرأس حديث رقم 30 مثلا. يقول لك هذا الحديث ورد من أربع طرق وقرأ انت الحديث رقم 30 جاء من أربع طرق. الطريق الأول فيه سنان بن سعد ضعيف. الطريق الثاني فيه فلان ضعيف. الطريق الثالث فيه فلان ضعيف. الطريق الرابع فيه فلان متهم بالكذب ولكن له شاهد. والشاهد ده بينقسم إلى أربعة أقسام. الشاهد الأولاني فيه فلان ضعيف. فلان ليس بثقة. ودلنا معاك عشر صفحات ومش فيش حاجة صحيح. الأخر يقول لك وبالجملة وبالجملة. الحديث يرقى إلى رتبة الحسن أو الصحيح. يعني كلمة حسنوا الألباني صححوا الألباني، ده دي كارثة، دي كارثة. مفيش حاجة اسمها صححوا الألباني ولا حسنوا الألباني. فين البخاري؟ فين أحمد بن حنبل؟ فين الإمام البخاري؟ فين الإمام يحيى بن سعيد القطان؟ فين شعبة بن الحجاج؟ فين عبد الله بن المبارك؟ فين مسلم بن الحجاج؟ فين الدار مسكين الألباني؟ احنا فعلا بنقول الوقت الحالي فعلا يعني. أنا جاري عدة رسائل منكم، أنا لولا أننا حديث وعهد ببعض أنا ما ردش على الرسائل. كل اللي بعت لي حديث يقول لي حسنها الألباني صححها، وأنا بتشائم من كلمة الألباني أصلا. هو اللي انت واخد بالك ما تقرا. احنا مشكلتنا اننا لا نقرا، واذا قرانا نتعصب لمن لا نقرأ، لمن نقرا له فلا نتعظ ولا نفيق. يقول لكم الجمله، جمله مين؟ فين فبشر عباد. ولذلك خرجت الاف الاحاديث التي يناقض بعضها بعضا. تلاقي الحديث ده ضده يعني النبي. وبعدين اصلا احنا مشكلتنا اننا لا نعرف ما هو الحديث كما قلت في الدرس الماضي. ايه هو الحديث؟ الحديث ده وحي. الحديث ينقسم الى قسمين، كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكلام لم يقله. طب واحد يقول لك طب احتمال يكون قال يبقى ده ظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. الحديث ده ايه؟ الحديث صل... انت بتصلي بيه، بتصوم بيه، تحج بيه، بتحكم بالايمان والكفر على واحد بيه، واحد بيدخل بيه الجنه واحد بيدخل بيه النار. اصبح بهذه المهانه بقول لكم الجمله. طب شوفنا لو في حاجه في البخاري، يعني انا وجدت الحديث اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقبل القبله ببول او غائط، وفي حديث اخر اللي هو قال صعدت فوق بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبول نحو الشام. نحو الشام، نعم. سهل جدا، سهل جدا. هناك عشرات الاحاديث مثل هذا الحديث، لكن انت لم تأخذ بالك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ايه؟ عن الوصال في الصوم. وماذا فعل؟ هل ضدي؟ لا، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي وفعله هو، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تعارض. نعم، كالشرب قائم، النبي شرب وهو قائم، وجميع الأحاديث في النهي عن الشرب من قيام ليست بصحيحة جميعها. حتى أحد الإخوة أرسل لي حديث امبارح رددت عليه بالأدلة على ذلك. فأحد الإخوة منكم احنا ثقلنا يعني اثقلنا عليك، ولكن كان كل الاخوه لا، هو بس انت هشيل كلمه الالباني. نعم، بس احسب ما هو كلمه ليه؟ اصل فين البخاري؟ هو الالباني هو اللي صحح يعني. الالباني ده راجل كان من حوالي سنتين ثلاثه موجود هنا. لا يصح ان واحد زي صحح ولا يضاعف، او لو صححه ومحمود ضعفه ومحمود، او صححه وشعيب وضعفه وشعيب. الذين يصححون ويضاعفون هم الذين عاشوا الحديث رواية ودراية، اللي عاشوا فيه، اللي ايدهم في الموضوع في الصنعة. الحديث اسمه صنعة الحديث. يا شيخنا يعني حضرتك المسند المصنف في المرحلة اللي جاية اللي هيضاف فيها حكم الحديث ده، في حكم الحديث كثير تمام، في حضرتك، ولكن المرحلة القادمة ستكون صراحة تمام. بنقول قلنا اسناده ضعيف قال البخاري، قلنا اسناده ضعيف قال يحيى بن معين. مش انا لا يحق، انا مين؟ انا لا شيء. وذلك انت هتعود الى القرون الاولى. وذكروني تشاهدوا بعض الكتاب القادم ان شاء الله اللي هو بعد ده ان شاء الله، لان موجود الان وانا ارسلت لكم منه نسخه المعلم. اقرا. قلنا اسناده ضعيف قال يحيى بن معين، قال شعبه بن الحجاج، قال الدارقطني، قال أبو حاتم الرازي. الأوائل القرون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي حديث حنقول حنشكك من الروح. أنت لازم لا تقل، النصيحة أنك لا تقل أحاديث بعد الآن. فعلا شفنا من ساعة ما سمعتك معه في كتاب عندكم اسمه سبيل الرشاد، ثلاث مجلدات، عايز أحاديث صحيحة ده اللي فيه. وإن شاء الله سيصلكم مشروحا أفضل من الموجود. الصوتيات. فهي عملية مين اللي يحكم على الحديث؟ أهل الحديث. طب يا شيخنا أنت ليه ما بتتعرضش للحديث الضعيف أثناء كلامك عن الصحيح؟ لأن بعض الناس بيحصل عندهم لبس في الموضوع. لما بيكون شيء مناسبة بذكرها. نعم. يعني لو في الخطبة أقوله في ناس بيقولوا حديث بيقول كذا وده ضعيف. نعم. لكن لو في مناسبة والجماعة متابعيني لابد أن أذكر. نعم. أقول في هنا حديث ضعيف بيقول كذا، أقول خلي بالكم في أحاديث ضعيفة كثيرة في هذا، يعني كل حاجة فيها حديث صحاح الألباني. مثال إحنا سمعنا لك كلام فكنت تكلمت فيه عن مسح الأذنين إنه. أيوة. فنحن في أحاديث كثير في الموضوع، فصار الشباب تذكر الأحاديث. نعم. فقلنا مع يعني معقول إنه خفيت عن الشيخ محمود الأحاديث دي. بالضبط. فلو يعني لو أنت بنفس الكلام وتقول إنه الأحاديث الذي التي وردت في مسح الأذنين مثلا لا تصح. نعم. فنحن نكون كده وفرت علينا يعني. علاء البحث. لا دي صحيح. وده احد الاخوة لا اتذكر اسمه ذكرني بها مرة ايام ما كنت بشرح الصلاة والحاجات دي. ما فيه. الان بقى في سبيل الرشاد الجديد. هذا مذكور. نعم. وهو قد ورد كذا وخلي بالك فيه كذا. وفي احد. مثلا مسح على جوربين. مثلا. الناس تمسح على الجوربين اللي هي على الخفين. والجورب ليس ليس بخوف. فهنا المشكلة نحن نعرف ايه هو الحديث. الحديث جنة ونار، يعني مش الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا ولعبا، لا، الدين الحديث ده جنة ونار. انت بتصلي بيه ده، انا الان ممكن اخصمك بيه وصالحك بيه، يعني هو هيفصل بيني وبين زوجتي، بيني وبين اولادي. فعندما نأخذه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وإحنا دي الكلام ده كله لنا إحنا، وما ربنا ذكره في القرآن ليه؟ أصل أنا مؤمن إن كل اللي في القرآن لنا إحنا. مفيش حاجة في بني إسرائيل وفي حاجة في بني كذا، كله في المسلمين. أيوة، ذهب القوم وأنتم معنيون. هو ده الموجود. فعملية إحنا مش بنقرأ، أمسك أي صحيحة للألباني واقرأ فيه. صبرت شوف، انا رجعت بعد ما سمعت. وبعدين اقول لك ايه، شوف الكارثه، الكارثه لك. وهذا الحديث ذكره العقيلي في الضعفاء واعله البخاري في التاريخ الكبير ومش عارف ايه، ولكن بجمله الشواهد. شواهد مين يا عم الشيخ؟ الشواهد التي ذكرتها انت كلها ضعيفه، كلها بالكامل ضعيفه، وانت اللي بتقول ضعيفه. هو على اي مبدا كيف يعني حكى؟ طب هي مش ممكن العله عنده العله ترد؟ نعم. يعني هو انا لو قلت مثلا الحديث ده اعلى البخاري تمام، وواحد اتى بشيء يرد دي العله اللي وردها. نعم. البخاري تكون خفيت على البخاري مثلا. اولا في شيء لازم نعرفه. نعم. كلمه الحديث فيه عله لا يعني انه ضعيف. صحيح. نعم. ليه؟ لان الذي يجب ان تعرفه ان 99% من في المية من الاحاديث فيها عله، مش وقد يكون 100%. في علة اسمها علة قادحة وغلة غير قادحة. يعني مثلا هذكر لك أنا حديث مثل حديث أيوب عن أبي خلابة عن أنس، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. سليم؟ ده جاء في البخاري ومسلم وأحمد وكل الكتب صحيح وخلصنا فيه. فيأتي طريق يقول لك أن بلال عن أنس أن بلال كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة، مش أمر، أصبح ده موقوف. يعني مش قال النبي، مش فيه اتواخد بالك. ويجي واحد تاني يقول لك عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أنه أنس بقى مش أيوب مش بلال كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ما دي علة. أصلا إيه العلة؟ هي ورود الحديث من طريق يخالف الطريق الأصلي. دي كلمة علم. فنقول تعال ندرس الحديث، مين اللي روى الحديث الأولاني؟ ولذلك احنا مين اللي جمع الحديث الأولاني ومين اللي روى التاني؟ تلاقي التاني في واحد ضعيف، في واحد كذب، فلا يعل الصحيح. فكل حديث فيه هذا الأمر لازم بعد الشوائب عنه. فانت بتدرس الامر وهو ده السبب في عملية المسند الجامع. يعني ده السبب في تجميع المسند الجامع. أن عندما بدأنا في هذا البلد قلنا كيف سنحكم؟ لأن أهم شيء قلنا القرآن والحديث. هذا الكلام منذ حوالي أكثر من 40 سنة. هنبدأ بالقرآن والحديث. طب وإحنا لا نعرف لا حاجة اسمها القرآن ولا الحديث، خلي بالك. كيف حتبدأ في القرآن والحديث؟ يعني إحنا مش هناخد إلا بالقرآن والحديث. أيوة فهمت. فلما جئنا عند الحديث لقينا الأمر صعب. حديث مين؟ لازم شغل. طب هتوصل له زي ما أنتوا الآن قاعدين بقالكم فترة بتقولوا إحنا بنطيع الله والرسول بس. طب انت عرفت هتطيع الرسول فين؟ انا لما جيت تمسكت بالقران تمام، بفضل الله عز وجل بين مبين. نعم تمام. ويعني بفضل الله يعني انا اذكر من ربنا يبارك في الشيخ صلاح اللي هو في المسجد الاقصى. نعم تمام. علمنا ان انت القران تتمسك به ولزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى القران يعني الكلمه تمام لا تبديل لايه لكلمات الله. نعم. الكلمه اللي وردت في القران حتى ربنا يبارك فيه برضه بعض الامور انا هنعرضها على حضرتك ان شاء الله. يعني نعم. كلمه زي كلمه مثلا العقيده ربنا ما ولم ترد ولا في الكتاب ولا في السنه كل مله. نعم. تمام. وفي الفرق بين ديت وديت. وكلمه معجزه ربنا سمى الايات تمام سماها ايات بينات ما سماهاش معجزات، والمعجزه بتعجز الانسان. فحتى الكلمه اللي وردت تمام نتمسك بها كما وردت في الكتاب والسنه. نعم. تمام. فيا سبحان الله خلاص واضح لي القران. جيت في الحديث تمام هي بقى زي ما انت بتقول حضرتك كده الامر متشعب. طب انا عايز الزم غرس النبي. طب لزوم غرس النبي صلى الله عليه وسلم يلزم ان الحديث صحيح. ايوه دي المشكله. هي القضيه. فاكمل بقى حضرتك. فكانت دي القضيه. هنعمل ايه واحنا لا نعرف شيئا ولا عندنا كتب وناس فقراء؟ فيسر الله سبحانه وتعالى. ما عندي قصه طويله اعتقد انا ذكرتها في شريط او حاجه او درس في درس اسئله واجوبه. ذكرت هذا الموضوع الذي يغني عن افادته عن اعادته. ف ده حب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك الى البحث عن حديث. فالحمد لله طلع. واحنا لما عملنا المسند الجامع ده كنا لا ننوي طباعته ولا نعرف حاجه اسمها طباعه ولا ان هو هيطبع. الى ان خرجت من مصر سنه 81 مضطرا الى العراق، وعشت في العراق 10 سنوات انا والاخوه الشيخ احمد وابو عيسى والشيخ ابراهيم. 10 سنوات هم دول اللي معايا خلي بالك. ومحدش يعني زي ما احنا كده بس محدش بيصدق اللي احنا بنقوله. سبحان الله. يعني لا يغرنك الناس اللي كانوا في المسجد دول كلهم. لا دول ما لهمش علاقه بينا. هما بيجوا كل جمعة. ولكن لا بيسمعوا بيمشوا. لكن من 40 سنة يا دوب الحمد لله دول الحاجة اللي انت شايفهم دول طلعت بهم الدنيا. سبحان الله. وصابرين عليا ومستحمليني وان شاء الله يستحملوا بقية الأيام اللي لسه باقي. هم لا يعرفوا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وفي ناس مشوا معانا وسابونا زهقوا مننا وحاجات كثيرة. انما الهدف هو الوصول الى الحديث الصحيح. وكنا لا ننوي طباعه الكتاب. لما رحنا العراق وتعرفنا بالناس قالوا ده لازم يطبع، ده خساره. فطبع المسند الجامع وكتبنا في المقدمه ان احنا نسال الله ان ياتي يوم يحكم فيه على الاحاديث، لان كان في خطتنا الحكم على الحديث. بل واحنا شغالين فيه كنا بنحكم على بس يعني بشكل غير مباشر. لا مباشر. مباشر بنحكم عليه مباشر. سنده ضعيف نفس اللي موجود يعني. تمام. فلما شاف الشيخ شعيب وبشار الشيخ شعيب كان عايز ينضم لنا فيه يشتغل يعني يبقى معانا فيه، فاختلفنا في الحكم. هم عندهم الحكم بتاع ايه حصل لغيره وشاهد والكلام ده. فاختلفنا فسحبناه من مؤسسه الرساله وطبع في دار الدين. ده صاحبه واحد نصراني لبناني اسمه عبود مختار هناك في بيروت. فطبع لنا الكتاب. طبعا بشار هو اللي خده طبعا، احنا انا ما اروحش بس لازم هو. احنا خلصنا الكتاب سنة 1992 وبدأنا بده المستند المعين مباشرة. واحنا عارفين ان هو عايز اكمال بس احنا ماشيين بطريقه ايه. يعني حتى في تاريخ بغداد مين اللي كان بيقول لم يقم احد بتاليف مسند مصنف معلل واكمله، لازم يموت قبل ان يتم الكتاب. فاحنا خفنا ان احنا نعمل الكتاب زي ما احنا عاوزين. عايز كمان عارف كمان قدامنا 10-15 سنة، هديك 15 سنة منين؟ يعني انا يومين ابقى 67 سنة بالهجري، ربنا يحفظك، وبالميلادي الوقت 64 وكذا يوم، واخد بالك؟ فهتجيب منين؟ فالحمد لله ماشيين بمراحل ونحط خطة المرحلة ولا نلتفت. واحد يقول طب ضيف لا خلص ده الأول، خلص خلص الطريق بتاعك الأول، وصل كل وسط يا يحيى، وتوكل على الله وحط السكر هنا وعشان مش يسجل حكاية السكر. فالحمد لله رب العالمين بدأنا في ده سنة حوالي 92-91 مباشرة، وأثناء العمل بنعمل كتب أخرى، يعني مش ده بس، ده العمل الأساسي عشان يعني يصرف علينا، انت عارف الحياة والناس متفرغين، واخد بالك؟ ولغاية وأول ما بدأنا عملنا خطة عشان لا نركع لأحد إلا لله، إن اللي يعمل في هذا العمل يكون من إخواننا، فقسمنا أنفسنا إلى من إخواننا، اللي يصرف عليك يكون منك، لأن بشار عشان يصرف على عشان أعمل الكتاب له شروط زي شروط صندوق البنك الدولي، عشان شعيب عايز شروط، انا مش عايز حد يملي عليا شروط الا ديني. فعندنا اخوه بيعملوا في الخارج لغايه النهارده، فمنهم من قضى نحبه الاخ السيد ابو المعاطي اللي فوق راسي هناك ده، واخد بالك؟ ده اول واحد طلع عشان يشتغل بره، واللي يكسبه يبعته لي، وانا سبت شغلي كنت في الكهرباء وحاجات زي كده واتفرغت، وكل ما حد يسافر بره يبقى 2-3 طلعوا بره هيبعتوا لنا فلوس يقعد واحد يتفرغ معايا. فالاول اتفرغ معايا الشيخ احمد من البدايه، الاخ احمد عبد الرزاق، وبعدين الاخ ايمن والشيخ ابراهيم، دول اتفرغوا معايا كمان الى هذه اللحظه، لا عمل لهم الا هذا الامر. والاخوه دول كلهم بيعملوا معنا، وفي اخوه تانيين مش موجودين هنا، واللي بره لغايه النهارده سبحان الله، يعني في ناس في دول اخرى اشتغلوا بره وبيجوا زيارات وبينفقوا على هذا العمل، ولما بنطبع كتاب ربنا يبعت لنا منه رزق برضه، فده مش ندخره، يعني مش بنصرفه، لا ندخره عشان ينفق يساعد الناس اللي بره. والحمد لله لغاية النهاردة هذا الأمر، الحمد لله، الله يبارك لك يا ماشي. فعملنا ده يوم ما انتهى، يوم 2/9 يوم بشار خد الجمعة، يوم الجمعة كان قاعد مكانك على النفس وخد الكتاب على فلاش ونزل ركبناه مشي يوم 2/9/1912 يوم 2/9/2012 بالليل بدأنا في الكتاب الثاني. ما شاء الله، يعني في مين؟ واخد بالك؟ الطريق الثاني بقى اللي هو هتشوف انت حاجات لما تقارنها بالمطبوع تصاب بالذهول. فاكروني برضه نوريهم حديث ولا حاجه ايه الفرق بقى بين ده وده؟ ده بقى الكتاب اللي بنعمل فيه الان هو اللي في دماغنا من الاول. المرحلة النهائية دي، فأنتم مشيتوا خطوة خطوة، يعني لازم ستيب باي ستيب، لازم، واخد بالك؟ فمشيت الحكاية الحمد لله، وفي نفس الوقت في كتب تانية بنطلعها واحنا ماشيين، تدخل لنا دخل، تدخل لنا حاجة. فعملنا مسند الإمام أحمد، عملنا صحيح مسلم، عملنا الموطأ برواية المصعب الزهري، في كتب بقى مش عشان يتدخل لنا حاجه، عشان الشغل هذا. ايوه، موسوعه اقوال الامام احمد في الجرح والتعديل وعلل الحديث 3 مجلدات، موسوعة أقوال يحيى بن معين في الجرح والتعديل وعليها الحديث دي أنا وبنتي والدكتور بشار بنتي زوجة الأخ نمرة موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في الجرح والتعديل وعليها الحديث دي مجلدين الجامع في الجرح والتعديل أربع مجلدات ومشينا بقى في الكلام ده وسبيل الرشاد وفي نفس الوقت اللي انت ماشي فيه على الخط بتاعك الاساسي فماشي الحمد لله هتشوفوا حاجات جميلة ما شاء الله يعني وبعدين حاجة تانية انت مش هتسمع بقى ضعفه شعيب ولا ضعفه احمد شاكر انت هتعيش مع القرن الاول مع القرن الثاني مع القرن الثالث هتعيش مع الكبار مع التابعين مع التابعين اما واحد يقول لك بالجمله وهم عندهم لا في جمله ولا في قطاعي صحيح لا في جمعه ولا مفرد ما فيش لو صححها مش بعمل فهم انت عارف الجماعه السلفيين والكلام ده بيصححوا الاحاديث ليه؟ لا مش هيعمل بيها فعندك صحح اي حاجه بدليل ايه؟ ما هو صح هيقول لك مهلمة دي ناس قالوا وناس قالوا لا خلاص صححهم خلاص لا ده مش هيعمل بيه يعني حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم صحيح اهو ده صحيح 100% ما بيعملوش محدش بيعمل بيه يقول لك ان يعني ثم صلاته بطلة يعني واحد ما اغتسلش يوم الجمعة راح صلاة ثم صلاته بطلة تتوب مراته طالق ولن يقول لك حكايات من دي النبي قال فلذلك هو مش عنده الحديث تقول له طب لو واحد ساب الحديث يقول لك ما فيش مشاكل يعني هو بسبب الاحاديث الضعيفه والحسن المختلفه عليها صارت الناس تستهين بالاحاديث الصحيحه اللي ما في عليها شك بارك الله فيك هي دي اهانوا الحديث بكثره الضعيف فوصلت الاهانه الى الصحيح ايوه ده ملخص كلامك ايوه اصبح الصحيح ما هو زي الضعيف وبعدين بقول لك الضعيف يؤخذ به في فضائل الاعمال. بيقول لك حديث صحيح يعني بيقول لك ممكن حد مضاعف وخلاص بلا ما عمل فيه. فدي مشكله. احنا عايزين نعود الى القرون الاولى، وانا كتبت الكلام ده في مقدمات موسوعه الاقوال الامام احمد، وتلقى ذهب الناس الى سلاسل لا تغني ولا تسمن من علم. وتركوا الاوائل البخاري، اين البخاري؟ اين مسلم؟ أين الدارقطني؟ مين اللي يقول الدارقطني في العلل؟ ابن أبو حاتم في العلل قال علي بن المديني في علل الحديث فين؟ قال أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال الناس دي دول أصحاب البيت دول أصحاب البيت أنت طردت أصحاب البيت وأتيت بالغرباء ليتحدثوا عن الحديث وبعدين في حاجة غريبة لازم أنتوا تعرفوها جميع من يعمل على وجه الأرض الآن في الحديث من 100 سنة لغاية النهاردة تأكد محدش حفظ 10 أحاديث وأنا منهم أنا بكلمك بكل أمان يعني حطني أولهم طالما فيها حاجة غلط ما فيش حد حافظ 10 أحاديث 10 كيف أقول لك ولا 5 زي ما البخاري كان حافظ بإسناده وعلله وموقوفاته ورجاله ومرسل المراسيل وكل ما يتصل به الدارقطني عندما املى علل الحديث املاه وهو نائم على ظهره في المسجد للبرقاني وسئل عن حديث ثابت عن انس في كذب يقول رواه ثابت واختلف عنه فرواه عن ثابت حماد بن زيد وحماد بن سلمة وفلان وفلان وفلان واختلف عن حماد بن زيد رواه عنه فلان وفلان قال كذب ده العلم دول اهل الصنعة زي ما اهل الصنعة اهل البيت اصحاب البيت ما عادش بيتكلموا اللي بيقولوا ده حتى ما حدش يا رجل عاد بيقول اخرجه البخاري يقول اخرجه الالباني في صحيح سنن ابي داود فعلا اللي احنا منهم دكتور دول مصيبه تكلم علينا دلوقتي لا لا كارثه يا شيخنا دلوقتي الموقع اللي هو الدرر السنيه اللي هو اللي عاملين هو اسمه السنيه ولا السنيه؟ ما اعرفش والله مش مشكله الدرر السنيه اللي هو عاملين موسوعه البحث الحديثيه انت بتضغط الكلمه بيجي لك كل يعني حتى سبحان الله انا رايتهم في مره كاتبين ايه صحاح وابن باز صحاح ابن تيميه وصحاح يمين يعني ايه الموقع ده والكل سبحان الله يعني كل الاخوه حاليا ان شاء الله دايما في حاجه بتقوليها لا تقل عن شيء لا تقل عن شيء زال ناقصه بل فقل دع هذا اكمله فباذن الله لما تاخذ المستند المعلن انت هتشم ان شاء الله ينطبع الكترونيا برضو ما فيش مشاكل ويتوزع انت هتشتم رائحه الجيل الاول الجيل الاول انا اقول لك اول ما جاب لي اقول لك قال يحيى بن معين قال احمد بن حنبل قال البخاري قال مسلم بن الحجاج هتلاقي واحد بيقول لك الالباني قال ايه ايوه لا وبعدين الالباني ارتكب جنايه في حق الدين عندما قام بحذف اسانيد الكتب صحيح ابو يوسف دي حذف اسانيده دي جريمه حذف ايه الاسانيد يعني حدثنا فلان عن فلان الحديث بدون حدثنا فلان عن فلان لا يساوي شيئا صحيح جنب حذف الاسانيد وقسم صحيح ابو داود وفي حاجه في الدنيا اسمها ابن ماجه في حديث صحيح عشان يقول صحيح سنن ابو زرع راسه يقول ليس فيه حديث صحيح يعني لم ينفرد بحديث صحيح صحيح ابو داود لا صحيح ابن ماجه سنن ابن ماجه مشكله يقول لك صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه ومسك الكتب كلها كلها تجاره ويحذف الاسانيد في واحد بيشتغل في الحديث يحذف الاسانيد انت عاد تحذف الاسانيد يعني ايه كما تاخذ من الاعمى عصا الاسانيد دي العصا اللي بنتعكز عليها عشان نشوف ايه اللي قدامنا حفره ولا تمشي حذف الاسانيد عبد الله بن المبارك يقول في مقدمه صحيح مسلم باسناد مسلم الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء لولا الاسناد هو قام حذف لولا الاسناد فقال من شاء ما شاء خلاص فيش مشاكل تفضل طب بالنسبه لقول الصحابه مش خارج يا شيخ سؤال جميل انا هضرب مثالين اتفضل يعني الاخوه في مساله حضرتك لما قلت ان صلاه الجمعه لو فاتتك هتصليها جمعه نعم تمام وفي قول عن ابن مسعود اذا للنساء اذا صلينا يوم الجمعه مع الامام فليصلين بصلاته واذا صلاتن في بيوتكن فصلين اربعه نعم وفي ليه روايه ثانيه لو ادركت الامام في ركعه فاتي بركعه فان لم تدركه فاتي باربعه نعم تمام في نفس الحديث موضوع ابن مسعود إذا صليتن مع الإمام فصلينا بصلاته وإذا صليتن في بيوتكن فصلوا أربعا دي ابن مسعود كده بس الناس بيقول لك قال ابن مسعود ده كذب ابن مسعود ما قالش ولا له علاقة بالموضوع ده هذا الكذب جاء في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق سليم الراوي عن ابن مسعود مجهولة امرأة مجهولة امرأة مجهولة واحد مجهول عن امه عن امراه مجهول طب وان ثبت يا شيخ ايوه دي السؤال الثاني ان ثبت يقول الله عز وجل في سوره النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طيب عايزين دليل عملي سيدنا عمر نهى عن جمع الحج والعمر صح ودي صح عنه هل نأخذ بها لا تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر رد على الرجل الذي قال بقول رسول الله تأخذ أم بقول أبي إن كنت صادقا أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. فالحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس أقول لكم قال الله قال رسوله تقول قال أبو بكر قال عمر. بارك الله فيك. صحيح الحديث. لا دي صحيح. ما فيش كلام من ده خالص. الحجة في محمد صلى الله عليه وسلم. في محمد. أنا هذكر لك مثال أنا كنت بناقش اثنين مع من طلبة العلم الذين أحترمهم، هم مش من إخواننا ولكن أحترمهم لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في موضوع قيام رمضان التراويح، نحن بنسميها التراويح 21 ده هم 62 على مذهب مالك، خلي بالك أنا بكلمك بجد، ده في ناس بيعملوا حاجة اسمها التراويح وحاجة اسمها التهجد وحاجة اسمها قيام الليل، الثلاثة في 21 و 63 دي حقيقة. المهم بالدقايق صح؟ ما كملش. ايوه والله بتكلم معاهم